الأخير ما ليس قصة وإنما هو الإيضاح المقصود في المصحف من اول سوره الفاتحه الى اخر سوره الفاتحه، هل يوجد مصحف في العالم غير هذه البدايه لا يوجد؟ اذا هو قيد للتعليم فقط وليس قيدا اساسيا في التعليم. أنا قلت في القرآن أن كل المسلم الحكيم الحكيم الحكيم الآية الثانية الله نزل أحكام الحديث كتابا متشابها الآية الثالثة تفسر القرآن لأن بعض كل أو جلة محكم والبعض متشابه هو الذي نزل عليه كتابا من الآيات المحكمة ثم قم معلوم يعني أعرف الله معلوم يعني مفتاحة لا كنا أم الكتاب يعني فصل الكتاب كنا أم الكتاب يعني إذا الآيات من فصل الكتاب ما يوجد فيها أن يكون آيات من الصحيح الآيات أخرى متشابهة ثم نتعرض إلى دين الآيات الثلاث لم يتعرض حقيقة أعداء الإسلام ينظرون إلى مثل هذه الآيات ويقول القرآن بدعوة الصين مضمرة الآية الكلام الآية الكلام الآية الكلام في يوم كان تظهرون وكيلة في يوم كان تظهرون وكيلة في يوم كان تظهرون وكيلة على المسيح فلا يسأل عن تفكير شد ولا جانب ويقول إنهم مسؤولون إذا كان ترى هذه الحروب القرآن يمكن بعضها التعارض لأن عندك أمر وعندك اعمال العقل تقرب من الهوى تستطيع ان تجمع في هذه النصوص وليس فيها تعارض وليس فيها تعارض هي كذا الناس تقول قالوا لا تعارض لكن ليس فيها تعارض فبالنسبه الى هذه الاشكال النظر على قلب الحديث سبحانه وتعالى القران كله مسلم معنى الاشكال لا يقرب القران الكريم ياتي اعلى الايات وصاحب البلاغه والاحكام هذا هو معنى الإشكال وهو معنى هذه الأشياء أو أنه ذو حكمة واشتمل على الأحكام الدينية والأحكام الدنيوية ولكن وجود علاج القرآن الكريم التي نهت الإشكال الذي بعض العلماء أوصل هذه الوجود إلى نفسية كل والبعض الآخر قال بكم شيء مثير رحمه الله إن إحنا نوصل القرآن بالوحي لكن لا نحدد هذه الوجود لا نحدد هذه الوجود في عشرة سنين إلى كذا إلى كذا إلى كذا ولكن نصل القرآن بالوحي لكن لا نحدد هذه الوجود لعدد معين لأن الله سبحانه وتعالى قال كما قال كل بعض إلهة لكمان ربي لا نحن البعض فلو كان البعض إلهة لكمان ربي لا نحن البعض فما أثبت هذا كلمات ربي ولا يمكن إجمالا وتفسير جعفر الصالح صلى الله عليه وسلم يقول ان لله في كل كلمه كلمات يكتب البعض هو نفاذها فكيف تستجيب الى عرضها وجهلها اذا القران كله مبشر اذا كان هل كان في اعلى الرجال وطاعه الملائكه قال مرت الايه الثانيه والثالثه الله نزل احسن الحديث لا تبنوا تجاريه نعم معنى الاشياء هنا أنه يشبه بعضه بعضا في الرضاعة والبلاغة في الإعجاب إذا هذا معنى كتابة متكاملة إذا الكتاب هنا لو يشبه بعضه بعضا في الرضاعة والبلاغة إذا آيات آية سورة آل عمران هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات مشكلة كله أصبح على الكتاب كعلاقة الكتاب وأخرى متشابهة من الأرض القرآن جزء آيات كريم آيات واضحة ابتلاء مسكنة جاءت في أعلى الرجال الفصاحة والبلاغة وكفاءة كل الكبائر ما معنى أخرى المتشابهة والبلاغة؟ هل في آيات اختص الله عز وجل بجنة من الأدريس التي منها ويسأل لك عن الروس كل الروس من امر ربي وما امسيت من العلم الا امنت كذا اذا الرجل الذي يعرف او العرب من ايه هو المشرق ايه هو المتشابه النقطة المعارض بعد بلا المتحارب ما تصلش بلا فهذه المتجارب الروح يسألك عن الروح كل الأمراض الساعة لن تسألك عن 12 أيام المتحارب أنت محدد على المعلمات في مهندس الانتقرار يسألك ثاني يسألك عن 12 أيام المتحارب كل هذا هو الشعور لا يجبها لوقتها إلا هو إذن علم الساعة بلا المتشابه الذي استذكر الله عز وجل بعض العلماء ألحق بالروح وألحق بالساعة فواتح الصور لذلك لم يقرأ في فواتح الصور الإسلاميين هل هذه من المتشابه الذي استذكر الله عز وجل أم هي الوقت الذي فرح بذلك خلاله أم السبب فهو علم هذه الفواتح الله عز وجل إن لله أو كلمة ليكون لكتاب الجبل وسر القرآن فواتح السور كلمة ليكون لكتاب الجبل وسر القرآن فواتح السور إذا الثالث قال عن القرآن جعل القرآن من المتشابه الذي أثر الله عز وجل إليه لا لو كانت الزواج من المستشار الذي استغفر الله عز وجل بعلمه لكان هذا اتصال على نفسه وهذا الذي تم قابلنا به ولا تتكلم والله عز وجل يامرنا في القران بتنبهه كتاب زنداه اليك من قراءه ليتذكروا اياته افلا يتذكرون القران أم عن لفظه يتفقدون أفلا يتفقدون القرآن ولو كان العلم بغير جواز وفيه إشراف كثير وطرار الإله الكثير كفى فليتأثر القديم من الله كلمة أحد الفقر أيضا قد يقولنا على الإله فرد عنكم لو كان فيه إشراف كثير ونقص ولا ساعة كيف تشكر الخليف ولا يقدر أن أكبر طرار الإله الأكبر بين أقل ذاهي معك من بين أفضل بمعنى هو أفضل بين الآيات التي رغم الإخبار أنه مسلم أو أنه مسلم أو أن كل أهل مسلم والبعض مسلم هذه الآيات ليس فيما تعرض حقيقة هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محتملة كل أمر إلى وأمر إذا الكلام قال عن القرآن فهو ضعيف القرآن علم الله عز وجل ويعلمون أن المتشابه الذي تأثر الله حتى بالبيان مع جلال الله عز وجل لم يقصده الى ذلك لانه ظهر في عقله انفجر في علم الكلام هو التقصد الذي كان الكلام ويكون في علم الكلام بالتوكيد لانه من فجر ظهر الفرق اضطر الاشكال ان يؤوله بالتحيات الصفات وان يؤوله هذه الفوائد واختلف في هذه الفوائد منهم من قال انها من القران منهم من قال انها من الصور التي بها الذكر منهم من قال انها امن منهم من قال انها يعني صمود دلت على كلمات صدفت او صدرت هذه الكلمات قال لله خير يعني انا الله اعلم رزقا لا امرا الله ارى يجب ان رجل الراجل هذا يجب ان جاء لتدل وتنبه على انه هذا من جنس ما يتحدث منه هؤلاء الغرباء وهؤلاء الصحاح ومع ذلك عجزوا عن ان يكتبوا مثل او بعنوان او بصوره ونجد ان هذه الفواحش مفروزه ومسيره على مدار 26 جزء من الوحيد من بداية آية الكتاب من المرة إلى الكون والقلب وما يكون. لأن الرواية على مدى 30 جزء تكون الأحداث هذا هو القرآن مؤلف ومكون من جنس ما يتحدثون ومكون في هذه الحروف التي يتحدثون بها ومع ذلك ايه مستوى الزكاه الزكاة؟ ايه وقت إخراج الزكاة؟ ايه أقاليم الزكاة؟ كل سنة كم يبدأ؟ بالنسبة للعامل يبدو أنه هو يبدأ، لكن يقول أنه يبدأ إذا قيمة الأقل يعمل وهكذا. إذا ما وضحت إلى لك واحد معنى الباطل دون حاجة إلى تفكير أو بيان أو إضافة. ما دون حاجة كما قلنا هو ما تفضل إلى ذلك يبدأ لك عن الرؤوس يأتي التشكيل من الرؤوس لكن الراجل لكن تحقيق الروح حتى عمل هل كذلك الروح؟ لا كذلك بالنسبة للساعة هل أحد يعلم وقت قيام الساعة؟ لكن هناك أمرات على بالنا فلا كان بالنسبة للمسلم وبالنسبة للمسلم فضل الغرضان في علوم الغرضان في المكافشة البرهان وهذا أول تقول في القرآن مثل هذا الزمان في كل مكان رقم 2 الإتقان في علوم القرآن لكمال كلام المسلمين رقم 3 مناهج الإحسان في علوم القرآن ونحن مشرفنا على عدد الثلاثة نحن على عدد الثلاثة الشاهد ان القران كله كريم وصورة كبيرة، وإنما متقاطعة وصورة طويلة. ومن هنا لما جاء العلماء وقدروا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قدموه إلى أربعة أقسام. حس و حس بس الجحيم والتحريك حس المكان حس المصدر في عشان يشرب في قراءة هذه الأحداث لما كنا كتاب المتابعة كتابة هذا كثير أو كثير كثير أو ألف كيلو لو كان المتابعة دي شوفة واحدة تكون في جماعة عليه أو يعني تعالوا لمدة الفقرة والعبادات لكن لو قدمها مرحلة مرحلة كل ما تشوفيه تبقى شرعية ويجب أن تصل إلى الجوال هكذا تصور القرآن من ميل أربع عشر سورة على هذه الصور حتى يكون يعني تمشيط للقارئ تمشيط للحافظ تمشيط للمستمع تمشيط للأطفال تبدأ كثيرا ما يقرأ الآن سورة كل عمر رب الله يقرأ يكون عنده شبهة كثيرة سورة كل عمر رب الله ويتفرج وهكذا سورة سورة يكون عنده لفظة في الصور وتدخل من القرآن إلى 114 سورة فهذه حكمة القرآن مع أن القرآن كله يأخذ سورة واحدة لكن كل مسألة لهذه السورة كما هو معلوم للقاص بين السور وللتقرب ولبيان أن هذه السورة إنها سورة فلا بالنسبة للنسبة للسبع الصلوات معروف فقط يراد النساء المعركة المدينة الأنعام الأعراق الأسماء السبع الصلوات بحكم ما لا يتوجد في الوجود ومنهم من رفع اسباب التوبه من سبع المدان هو عدد الجنود بعد الاعراب بعد الاعراب ثم الجنود في مسار عثمان سال سبع عثمان مكان الناس الحضاره فرحوا ان سبع عثمان هذا يقول اول كلمه تقولها انا أن ترتيب النزول غير ترتيب الآيات ترتيب النزول ترتيب النزول غير ترتيب الآيات ترتيب النزول فأي سبع أقوال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سبع أقوال سيدنا ابن مسعود قال بني إسرائيل الكهف مريم قال الأنبياء إن لابد من الكتاب الأول ولابد من كلامي إن هذا التركيب يدل على تركيب الصور لما الحواميم مرتبعة أي ولادة مرتبعة من حليم رابر إلى حليم أحصاب التركيب أيضا تركيب الإشعارات وتركيب الحمر فصل منه تركيب الدم لو إحنا مرتبون تركيب تركيب أو تركيب تركيب لأن هذا التركيب يدل على أن ترتيب الصور وترتيب الرتيب كذلك المسبحات لم تترتب ابتداء وولادا ولذلك جاءت المسبحات من أول صوت الإخلاص وحتى صوت الأعلى عند صوت الإخلاص بدأ النظر متبحات الماضي أو المضارع أو الأمر فبدأت النظر فمع في النظر قبل من الفعل لأن لا يتكلم مع هذا وحدة الإخلاص والمعراج لأنه يسير على العقل فجاءت تحديد المرأة التي يكون مبالغة بعد ذلك كثير عن التشكيل بعد ذلك وبعدين الحاج مفصلين المجلد وبعدين الصبر مفصلين الممتحن في الجبال إذا هذا يدل على أن التركيز هو التركيز التركيز وليس في جهاز المرأة لا قد تقرأ في علوم القرآن إن ابن عباس رضي الله عنه يمكن أن يموت على ذكر الشرعية ابن عباس يقول لابن عثمان ما حملك أنا الأسماء وبعدها الكون مع أن الأسماء تطور إلى نزل والكون من آخر إلى نزل ما يعتبر أن يحصل الكون هذا مش لا يحصل لأن نزول الأسماء يحصل ما بعد الكون وصول الكون بتحت الغرب الكون فقال نظرت في قصة هذه فوجدت ما شكلها تتركيب فقررت بينهما ولنحكم الغرب من باذن الله وفي يدنا وسام هو الكتاب الغرب باذن الله عز وجل لما سئل ابن عامر ايه لما شفت بنت سلام عبد الرحيم في اول براءة قال انا نزلت ازاي براءة من الله ورسوله نزلت نبذة أنتم بريئون مما أعمل الآية الكافرون قل يا أيها الكافرون اعبدوا ما تعبدون ولا أسمع عليهم ما تعبدون الله وليس كما يقول لا مرة لا يأتي الاسم مرة لا يأتي الفعل الله يا أيها الكافرون لا أعبد الفعل يا أيها الكافرون لا أعبد وبعدين ولا الآن عابد تفسير الآيات وتفسير السورة تفسير توقيفي للغاية عن الجميع ويبقى وجود العلاج الدعاء شدي الرجل جدا في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة وحاجة ذلك من غير حرج وسبني في حالة البشر كل ما يحترف إليه في بشر من أقلية الدعاء وقال فقط اخبار الغيوم الغيبة سواء كان غيبا ماضيا غيبا مستقبلا غيبا حاضرا مستقيم كما العالمية وكانت علامة على النبوة التي تكون النبي صلى الله عليه وسلم الارض بعد الى يوم النبوة اذا القران الكريم له وجوه كثيرة في الكتاب ويوصف بانه محدث لا يستند الى نحن نحدد وجود هذا الاعداد في عدد معين وان كان هذا العدد معلوم للجميع كما قلنا لان يعني حتى انت لا تقرا ولو كان البحر بجاده من كلمات الرب الى اهل البحر ولو كان البحر ولو قال لنا في الارض لاستمرار الاقلام والبحر ليردوه من بعيد كرع هل العدد هنا يا جماعه مقصود الجواب لا ليس العدد هنا مقصود بل لو كان هناك فوق السبعه لنبيت هذه ونبيت هذه يعني وانتهكت الاقلام وهذه الاشجار وهذه الاقلام ولم تنتهي من العدد فان لله في السكن لحظه رضي الله عنه ان العدد إن لله في كل كلمة في الله ينفع البحر دون البالغ حتى لو في كلمة أشياء يقول اللهم إني أعترف بكل ثم سميت إلى أو ذكرت سميت كما سميت إلى على ضوء كتابك وعلى ضوء عهد الأرض أو استأثر الحديث في علم غير عندك تكمل له الرابعة على فلا تعرف لله عز وجل أنت سلمت الناس وستكثر فلك أن يدرك لله قولا أن تؤمن ذلك ولو ما تؤمن ولو تؤمن ذلك إذا بالنسبة للقرآن معجزة النبي القرآن المخالفة الباقية على مر الدهور وهذا التحدي ثابت إلى أن يجد الله الأرض ومن عليها هل أولوه إذا كانوا قد عجزوا هل أن يأتون كتاب من كلام يعتدون فالحق أن يعني مجال العبرة بتاعتهم أو مجال يعني هل تستطيع أن تأتي بمثل القرآن طالما أن أولوه العجز الجواب ما قال الشيخ أبو بكر الباقلاني في كتابه المختصر إذا كان الأولون قد عجزوا فعجز الآخرون أثبت وأعجز عن أحكام ولسه بقى الكريم يقول إحنا أطبقنا يعني هناك في بعض وفي عدم معرفة اللغة العربية وكذا وكذا فلا يدل أيضا على عجز الآخرون أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل سورة فالقرآن الكريم لو النظر في القرآن ولم تأتي في حياتنا هل أخذ ذلك وصول الحمد لله القرآن مطلق مطلق أربع مطلق كله إذا إلى أن أطلع على القرآن فأي يمكن لا أهل القرآن لا أخذ القرآن لا كله أرض في كتاب الله عز وجل أن بيتي تعود والدي على رؤيتي بالحكمة بالحمد لله وقراءتي بالمصحف لذلك أنا عندي موت وعنده وصلة على الزمان الوثيث أفضل السيد الوثيث أولا لقراءات الموبايل وهي الاستحالات والمزاج والمزاج والمزاج لكن في البيت يتناول على الوثيث المصحف أكثر وقت حتى يعني لا تنسى الست الأشياء النظر بكلام هذا لا يكون إلا في حق الأشياء والتدخل والقلب وهذا يكبر يقول الزمالك والقلب فليمر الانسان الافعال فليمر المقل او امر المرض مره الافعال ومره المقل لان الافعال من هموم المقل هكذا انا عندي ثلاث شغلات اللي في القران الكريم تبعدني النظر والنطق إذا لم أقمد النظر أستطيع أن أعرف الربع إلى الشيء التنظيم والآية هي في أول رفع ولا في آخر رفع في كثرة التكرار أي واحد تعني النظر النظر اثنين إن أنا أتنظر أنا أرى الآية متجددة يعني أحيط قلم وأكتب الآية دي بحيث أن أنجب أعمل السورة الثانية وأعمل زي الوعد المقرر للشيخ محمد السائع أبو رحمه الله والشيخ لا يمكنك المؤمن يجمع بين الرجاء والخوف او اثنين من الحاجه دي الرجاء والخوف لو عرفت الجناح في الجناح الثاني لا لازم تجمع الرجاء جناحان تمشي بهما في حياتك لكن لو تغلب هذا على ذا تضر هذا بجانبك الى مؤدب التوبه الذي تجهد لذلك لما تقرا وقال الذين لم يكن ان الذين لم يكن نحن لا نؤمن ام ماذا كذب هل يؤمنون هل يؤمنون هل يخافون لا يؤمنون انا وانا بقرا هذه الايات القرانيه اتاملها جميل عندي تفسير بسيط كده زي تفسير معروف للجلد جاي مثلا الجلد زي تفسير الجلد ذاته ما تقولش يا عم عن الموضوع عقلي يا بنت وعقلي الموضوع عقلي عندي الوسائل الشاملة المسائل الشاملة لا تغني عن الكلام لما لو كنت شكل عندي كثيرا فقال لي صوت كثيرا للحق فاستري حق بس كثيرا مع ذلك الشيء من كثير الله الكثيرة من الكثيرة المعروفة ما هي الكثيرة كيف يمكن أن يكون عندها مثلا كثيرا كثيرا يقرأ عن صوت الكرامة إلى الوقت أن فقط تقوى هذا الشيء من الكتاب لدى بعض الناس يقولون في الحديث يعدون في الكتاب على الضرب من أسماء الحمد لله يعني نذكر التذكرة ثلاث ليالي ثلاث ليالي آية واحد مع ثلاثة شبه روح الساعة ولا كيف الساعة ولا لا يدل على قوة العلم وعلى قوة مدارات الفكر. وهذا ليس دين صعب. Thank you. أليم كريم جدا بشكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل إخوانه تنبغي من ذلك من الخرق حتى أسمع الذين هم في الملائكة الحق لا رب يكون والذين هم عن الأرض يعلمون وكذلك كان حق الله الحق إلى ربه الشعر الزكاه حق الناس حق إلى وليس حق معروف جدا معروف جدا والذين هم في الزكاه الزاعلون وبعدين في نهاية الفترة أولئك هم المريضون أما المريضون أولئك ابن الشرع الإسماعيلي هم المريضون المريضون الأمور في الميراث والإرث الحقيقي كأنه ليس هناك إرث حقيقي إلا المتزوج إذا أي ميراث يجب أن يتزوج أي من أي ميراث أي كبر دون التزوج أي إرث دون التزوج لأن الأصول نزلت قبل الهجرة صلى الله عليه وسلم

المرتبطة الثانية إذا تسير هو المليان والكاشف ما؟ طيب في الاختلاف له معرفات متعددة لكن أعطيك عجيبة عجيبة تدعو وتصير بين الواقع ويعني كافي شيء إن شاء الله فهو البيان والكاشف أما الاختلاف فهو بيان مراد الله عز وجل من المتكلم على قدر الطاقة البشرية ثم تحت الطاقة البشرية تنقص جسد البشر يبقى مراد الله عز وجل من القرآن على قدر الطاقة البشرية وقرار على قدر الطاقة البشرية فبالنسبة للإقرار الموجود يا أستاذ في توقيت الياسمين تسجيل الظروف وتسجيل الدراسة التسجيل المكسور معنى الحلقة هو الخبر آخر الخبر كتاب الرواية مع التسجيل المكسور فهناك نقطة كبيرة مكسور ومثل الخبر المبدعين والسابقين و صراحة كبيرة حتى الخطوط ليه؟ ليه الخطوط كما يقول أفعال مجاهد المقالة ها؟ ويقول عليه الصلاة والسلام لكن ما فيها أفعال السبب واحد في جلال الخطوط كما يقول أفعال معفاة وقال سعيد الجبيل وقال عشاء وقال عشمة يقول لك تبسيط الخطوط على طول حدش يشوف في جلال مقدر سعيد الخطوط يا رسول الله الناس الزملائنا لما يكون في الكتاب قرأ الكتاب يعني للأعرف أشياء عندي كتبوه الأثر الخبر الرواية وهو ما كان تشهير القرآن بالقرآن تشهير القرآن بالسنة تشهير القرآن بأعوال الصحابة تشهير القرآن بأعوال الكتابين هذا التفسير أما بالنسبة للتفسير الرأس وأقصد بالرأي هي الرأي المحمود ورأي الرأي يعني ايه الرأي المحمود؟ يعني البعيد عن الهوى، بعيد عن التعرف، بعيد عن التدريج، زي الروابط المعتزلة، الشيعة، لا، ليه؟ إن هؤلاء ينمون النصوص، ينمون الأحاديث، معنى أهل السنة الثورة أخرجت وقطعت التشريع بالنسبة لما كانت إليه الله سبحانه وتعالى لكن قاتله الله أن يتصل بصورة المشاهد إلا كتبوا وقال رسول الله يتصلوا الذين كفروا كان بين ربع الأرض كيف يقول صاحبه لا تحدث إلا الله معنا يتصلوا وكما كان الليل رفق لبعض من ذلك إذا من عند التفسير بالأسوء التفسير بالرأي المحمود وكان لنا التفسير بالرأي المحمود في القواعد بتاعته عشان ما يمشي علينا أول شيء أنه يعتمد على التفسير بالرأي التفسير بالرأي المحمود هو جمع بين الدراية والرواية جمع بين إيه؟ Thank you. مجال المخيلات جاء مطلقا في ايات اخرى وقال الله معنا وكما تعلمنا صاحب البيت ادراك النبي صاحب البيت ادراك النبي وانتم لتوفيق تطهير الله لانه من طاعه الله وبالاي التفسير المشهور قبل شيء القران تفسير القران السنه لكن الناجح من وظيفات الناجح الله يبارك فيك. تحديد الاستدار الرجل المسؤول. لكن فمعنى الرجل المسؤول تأثير الإيمان وحفوظ المسجد لوقت الشيخ المسؤول. أثناء لأن نفس العالم مع علمه لكنه نزل آيات الاتفاق والآيات الروح وكذا على هذا المحتجة في عدم الرؤية وفي عند ونساء فهو الذي يتناسب مع هذا المحتمل من الرؤيه في ايات السفاره والرسائل لم يقدر الله سبحانه وتعالى ذلك او ذلك ما رده ما رد عن مرتبه من الشيخ يمكن ان يكون هناك من الشيخ يمكن ان يكون هناك من الشيخ فعطر عليه فالله أجل وأحمد أن يكمل الروح على عرضه. وإذا سمر الله عليه الحمد لله إن شاء الله إن شاء الله فإذا الأدباء عدم الوقوع في الكلام كذلك عدم الصلاة على الصلاة لكن Thank you. يعني الناس تعلمت من مجرد الأصل من هنا عبارة عبارة يعني صار مصدر تجنيد يعني فقط شيء مفيدا معرفة من ذلك الناس الناس مضيهما قرصوا أكثر وكذل اسم مقارع ومشى القرار في رأي الناس قصيمة نظر في هذا الأمر كثير أنه خير فيما في أنفاق الأول أم أنا وأضار حتى إن شاء الله أي مبنى حفظة أكبر عقل إلا أنت ولما أملاسنا حولنا في حالة التخصيص والتخصيص والتخصيص في حالة الحياة الثانية بالنسبة للطبع في حكم الحال إلى طبقها لأنه ليس مسألة من التكلم من فيها وجهان ولكن المحكم أو وليس الأمر وليس الأمر لهم محضر من الأستاذ كل الله وكان سنة الدكتور محمد نصير يعني فإذا كانت من مسألة جزء أمرين وصاحب الأمر أو صاحب الناس يعني طبعا روح الطبع بالنسبة للقرارات التي يحتصون في فرد الموضوع الرابع يقولون عنه الزمن الشخص المغرب طبعا طبعا له من رضي الله عنه نزيل الحكاية لأن يجب بعضنا مفيد لأن المساس عيد كما عرف إنما بالنسبة للموكين هو حكاية من إنما الوقت الثلاثة المغرب يجب طبعا الله الموليد الصورة على تيريج التكيب أربع عادي عشان تقوم وفيكم للوقت تعليم منكم نظروا طبعا كبيرهم زي المصير له حق وله حق الى السجود. انا عندي القران له ظهر ونص ظهر ونص ان ربك للمقاس فلا اقصر بالنفس اللوام لا اقصر بهذا البلد وهكذا لا النقص ظهر ساعه الايه الامين الشمس والقمر والحسبان وعباد لكن لما تقرا في الشيء البيضاوي تجد انه له التسجيل الصوتي الذي لا يتعارض مع التسجيل الظاهري هو النقص متعلق بالنقص لا تعتمد على هذا التسجيل اعتمادا كليا بان تاخذ هذا التسجيل وتحفظ في القران الناس يراك بها يعني لكن هذا من كان العلم فقط انك تعلم بطل النقص ولكن لا تظهر انك الغار فإن ولاك الشيء الأمر لا يكون إلى نهاية كل مجمع الآيات لا يكون عندما يكون انتباه الشعر كذا إذا لا يكون صوفي إذا التسبيل صوفي إذا كان لا يتعارض مع ظهر النص فعل معي إذا كان يتعارض مع ظهر النص فلا أنظر إليه لأنه لذلك يعتبر سكتا ومدخل للمحرفه والمعطله فتحرك القران فتحرك القران فالروابط الذين يؤولون القران على الهدف قال فيها مدخل الضبط يقول لك هذا الخط لا تتركه الضبط احاديث يؤولوه ويحرفوه ويكذبوا فاكثر الاحاديث توجد كل الشيعة مصحف الرابعة ومعلوم من هم الذين يتحركون إلى التفسير هذا عرضنا أنواع التفسير عرضنا أيضا يعني التفسير كقراءة التفسير هنا وتفسيرهم وتفسيرهم وتفسيرهم وتفسيرهم وتفسيرهم التفسير حتى مذهب أو نفس الوجود حتى التفسير في العالم الإمام المصري كان معرف الشخص في هذا ولهذا كان يخرج عن التسجيل ويذكر الأخبار في التصحيح فيذكر في الآية الواحدة حوالي 20 وجه في شكل أخبار ثلاثة ولا أخبار ثلاثة يعني 20 مسألة الله بكل إيه تعالى المسجد ولا تعالى التسجيل لا تعالى المسجد ولا تعالى نعم أنا أخبار فما أخبار من يخرج تحت